إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، على مدى 45 دقيقة نتمنى لكم وقتا طيبا مباركا مع هذه الأمسية الدينية والزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي افترض حج بيته الحرام على عباده فشدوا إليه رحالا ودعاهم لقربه، فما استبعدوا في حبه بعيدا ولا استهولوا أهوالا، فأتوه شعثا غبرا ولكن وجوههم في ظلام الليل تتلالا، وطووا لذلك وديانا وجبالا، وحطوا على باب جوده وكرمه الرحالا، يرجون من الله الكريم النوال والأفضالا، بعد أن أتوا إلى بيت الرحمن من كل فج وفارقوا في رضاه أهلا وولدا ومالا. سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم جل وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الباقي الذي كتب على مخلوقاته الفناء والزوال. وسع كرسيه السماوات والأرض والكل يبدي من هيبته خوفا وإجلالا. فاللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حج بيتك الحرام، فاللهم لا ترد لنا سؤالا، وتقبل منا جميع أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم الذي تعالى وتعاظم عزا وإجلالا. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد خير خلقك تفصيلا وإجمالا، وعلى آله وصحبه وذريته الذين امتثلوا لأمر الله امتثالا. وأكرمنا يا مولانا بزيارة قبر حبيبك المصطفى لنروي أشواقا إليه ثقالا، واحشرنا معه يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك ومغفرتك كي ننال الوصال والآمال. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير بمناسبة هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام الحج، أكرمنا الله وإياكم به، ونحييكم من هذا المكان الطيب المبارك بالمسجد الشيخ قاسم بقرية سنتماي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. وخير ما نبدأ به هذا اللقاء المبارك ودائما القرآن الكريم، حيث نستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن الكريم قائدنا إلى جنة النعيم، حيث النعيم الدائم المقيم، واحشرنا مع سيدنا محمد برحمتك ومغفرتك وجودك وكرمك وفضلك يا سميع يا عليم. عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروقي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الشيخ قاسم بقرية سنتماي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.